والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما بعد. القيام للركعة الثالثة ثم الرابعة. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا. هذا حديث علي بن أبي طالب ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا. قال وأمر به المرشي صلاته في قوله ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة كما تقدم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة كبر ثم قام. وكان أحيانا يرفع يديه. طيب كبر ثم قام حديث أبي هريرة ثم يرفع يديه حديث أبي سعيد. مع هذا التكبير أحيانا. وكان إذا أراد القيام من الركعة الرابعة قال الله أكبر حديث أبي سعيد ومالك بن حوير بن عباس أيضا. وأمر المسيء به المسيء صلاته ثم تقدم آنفا. يعني كان يرفع يديه من الركعتين يرفع يديه من الركعتين إذا كبر فجلس للتشهد أراد أن يقوم. إن شاء رفع يديه وهو جالس وإن شاء رفع يديه وهو قائم إلى الركعة الثالثة فيقوم إلى الركعة الثالثة فيرفع يديه كما يرفع في تكبيرة الإحرام. فهو مخير بين هذا وهذا قال وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا حديث أنس أبي هريرة. ثم كان يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يقوم معتدلا على الأرض حديث مالك بن حويرة. قال وكان يعجن يعتمد على يديه إذا قام حديث ابن عمر وفيه الهيثم بن عمران. وقوله يعجل أي هذه الصفة صفة العجل هكذا تقبض يدك مثل القبضة الكاملة ثم تتكع على الأرض تقبض اليد كاملة ثم تتكع على الأرض. هذا هو العجل إلا أن الحديث لا يصح لكن يجوز لك أيضا أن تقوم هكذا أو تقوم هكذا رافض يديك في الأرض فتقوم كل هذا جائز. قال وكان يقرأ في كل من ركعتين الفاتحة وأمر بذلك المشي صلاته. وكان ربما أضاف إليهما في صلاة الظهر بضع آيات كما سبق بيانه في القراءة في صلاة الظهر. يعني كان يقرأ الفاتحة يقتصر عليها في الركعتين الأخيريتين أي الركعات الأخيرة يقرأ فيها فاتحة الكتاب فقط. هل يجوز الزيادة؟ نعم يجوز الزيادة أيضا أن يقرأ بعض السور اليسيرة والقصيرة. قال القنوت في الصلوات الخمس للنازلة. القنوت له عدة لغات منها القيام أما هو قانت آناء الليل أي قائم آناء الليل. ومنها الدعاء قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقوام أي دعا على أقوام. ومنها الخشوع أيضا منها ماذا الخشوع. نعم وأيضا لها معان أخرى والمقصود فيها هنا الدعاء للقوم أو على قوم مشروعية أجمع العلم على مشروعية القنوت وأيضا أجمعوا على استحبابه يجوز أن يقنت للنازلة. طيب ما هي النازلة التي يجب أن تقنت؟ ذكر بعض العلماء أن النازلة التي تقنت هي المصيبة الكبرى المصيبة التي تحل بالمسلمين أو في بعض بلاد المسلمين فيجوز لك أن تقنط لهم. وهذا يختلف باختلاف الحال وإلا هناك أمور حدثت في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ما قنت لها. فلما قتل القراء السبعين قنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنها تأتي مصيبة على الأمة الإسلامية مثل هذه المصائب أو عدو يزاحم البلد ويريد أن يحتلها أو ما أشبه ذلك فلا بأس أن يقنى له. وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس واستنباطهم. قد فلان يرى أن هذا قنوت وغيره لا يرى هذا قنوت لا تنكر عليه. هذه مسألة يرجع فيها إلى حال وإلى فقه الذي قنث النبي لما قنث أما أمر جميع المساجد بالقنوت. فبعضهم يقول لماذا ما تقنط المسجد الفلاني يقنط؟ هذا ليس بحرام. إذا أراد أن يقنط هو لا شأن لك إن لم أقنط، هو مستحب. فهو يختلف باختلاف الأحوال وأيضا آراء الفقهاء. فهذا يرى أن الدعاء لهم في ظهر الغيب في السجود في أوقات الاستجابة أصلح لهم من القنوت. هذا يرى أن القنوت أصلح لهم. طيب لا تلزمني، لا تلزمني لذلك. فإن قنت لا تلزم جميع المساجد بأنهم يقنطوا كاملا، وإنما يقنط من أراد أن يقنط، وليس هناك إلزام في القنوط. وأيضا أن النازلة يعني ليس كل حرب أو كل مصيبة أو كذا تحدث للمسلمين. بعضهم يقول لماذا لا تقنطون لفلسطين؟ فلسطين سنين على هذه الحالة، يعني ما نزلت نازلة إلا تلك الأيام. نعم تلك الأيام، أما لو تستمر فلا. المسألة الثانية أيضا، هل له مدة معينة القنوت؟ الجواب لا، ليس له مدة معينة. قالت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ثم ترك، حتى لو كانت ما زالت النازلة موجودة ترك. فقالت النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كامل، وقنت في بعض الأوقات أياما. فهذا يرجع إلى الذي قنت لا يلزم، ولا يلزم لأنه حتى ترفع أو ترتفع النازلة. قنت النبي لما قتل 70 قراء شهرا كاملا. طيب قنت شهرا كاملا قد مات القراء، يعني النازلة قد انتهت، يعني وقعت مصيبة. فكان يدعو عليهم، يدعو عليهم. إذن ليست النازلة مقيدة، أو ليس القنوت مقيد بالنازلة. إن انتهت انتهينا. فقد أقنط أسبوعا وأترك، فقد أقنط أسبوعا ثم أترك. واضح؟ نعم. قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع. وهذا الإجماع العلم على أن القنوت في الركعة الأخيرة، ليس في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية ولا غير ذلك، إنما القنوت يكون في الركعة الأخيرة، وهذا باتفاق أهل العلم. ثم قال إذا قال سمع الله لمن حمد اللهم ربنا لك الحمد، أي يبدأ يقنط في هذه اللحظة. وهذا الحديث حديث أبي هريرة قال وكان يجهر بدعائه. حديث أبي هريرة نعم، لأنهم سريع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بفلان وعليك. قال ويرفع يديه، هذا حديث أنس عند أبي داود، وهو من طريق نافع ابن أبي العمياء وهو ضعيف، وجاء بسند صحيح عند الإمام أحمد، إلا أن أصل الرفع غير موجود في الصحيحين، غير موجود. وأما لفظ رفع يديه في حديث أنس عند أحمد، هذه الرواية ذكرها ثابت البناني عن أنس، وهو من أكبر تلاميذ أنس، واختلفوا فيه. فرواه عنه حماد ابن سلمة، حماد ابن سلمة فوافق الجماعة، ورواه سليمان ابن المغيرة عنه فزاد الرفع، فزاد الرفع. عرض هذا البحث لشيخنا مقبل رحمة الله عليه، توافق على شذوذها، توافق على شذوذها، وأن الذي شذ بها سليمان ابن المغيرة. وكان شيخنا لا يرى بالرفع، ولا ينكر على من يرفع، لا يرى بالرفع ولا ينكر على من يرفع. وكان يقول لنا رحمة الله عليه في القلب منها شيء، يعني هذه اللفظة. فلما تقدم أحد الأخوة ببحث للشيخ فكأنه وافقه على هذه اللفظة أنها شاذة، وكان يرفع إليه، يرفع إليه. تفرد بها سليمان ابن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس ابن مالك الذي عند الإمام أحمد. طيب فالذي يرفع لا حرج، والذي لا يرفع لا حرج. قال ويؤمن من خلفه، حديث ابن عباس، إجماع العلم على جواز التأمين خلف أي يقال آمين عند الدعاء، يقال آمين عند الدعاء. ويستحب أيضا عدم الإطالة للقنوت، يستحب عدم الإطالة للقنوت. وكما ذكر بعض العلماء أن الإطالة بالقنوت مكروه، الإطالة بالقنوت مكروه سواء كان قنوت وتر أو قنوت نازلة. قال وكان يقنط في الصلوات الخمس كلها، حديث ابن عباس، لكنه كان لا يقنط فيها إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، حديث ابن هريرة. فربما قال انظر إلى دعاء النبي: اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها في نين كسنين يوسف، اللهم انعم لحيان ورعلا ونكوان وعصية، عصى الله ورسوله فقط. هذا هو قنوت النبي. هذا حديث أبي هريرة. ما جاء أنه تقدم بالصلاة عليه، ما جاء أنه تقدم بالحمد والثناء، وإنما بدأ اللهم انجي فلان وفلان، اللهم عليك بفلان وفلان، هذا هو. أما الإطالة، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، فأنت إذا دعيت عليهم تقول اللهم اهلكم يكفي. فبعضهم يزيد: اللهم اهلكم، اللهم يسر أطفالهم، اللهم أرني نساءهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم افعل لهم كذا، اللهم اللهم. أولا قد يكون ولده صالح، تريد الدعوة على ولده، لا تتعدى في الدعاء. ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم يسر أطفالهم وأرمي النساء، قد يكون غلبوا على أمرهم، مغلوب على أمرهم. نعم، ولكن تقول اللهم عليك بهم هؤلاء ومن عاونهم ومن آذرهم، هكذا. فقد تقول من آل بيته من لم يكن معهم، أما اللهم عليك به وبآل بيته أو اقطع نسله أو ما إلى ذلك، فبعضهم قد يتعدى في الدعاء ويظلم في الدعاء. لا، اقتصر على ما اقتصر النبي. قال اللهم انجي الوليد من الوليد، وقال واجدر وطأتك على مضر، لما كانت تلك الأيام كافرة وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوه، فدعا عليه فقالوا يا رسول الله إن منهم النساء والصبيان، فترك الدعاء. إن منهم النساء والصبيان فترك الدعاء. وهذه اللفظة كانت موجودة عند سنة من البيهقي. نعم. قال ثم كان يقول إذا فرغ من القنوت الله أكبر فيسجد، يعني يسجد. وهذا جاء عن جمع الصحابة أنه إذا فرغ من القنوت سجد. طيب القنوت قبل الركوع أم بعد الركوع؟ سيأتي معنا في قنوت الوجه وفي قنوت النازلة بعد الركوع. بعد الركوع هذا هو الصحيح من أقوال العلم، والأحاديث التي جاءت قبل لم يصح منها شيء. قال وكان صلى الله عليه وسلم القنوت الوتر، وكان صلى الله عليه وسلم يقنط في ركعة الوتر، حديث أنس، أحيانا ويجعله قبل الركوع. هذا الحديث حديث أبي بن كعب، وفي سنده زبيد بن الحارث اليامي، ثقة. أنكر عليه هذا الحديث، أنكر عليه الكفار. نعم، أنكر عليه الخطيب والإمام أحمد وابن رجب والبيهقي، أنكروا عليه هذه اللفظة. وأيضا جاء من حديث آخر وفيه ضعف وفيه بعض. إذن الصحيح أن القنوت يكون بعد الركوع وليس قبل الركوع، فالأحاديث جاء فيها قبل الركوع لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء، كلها معلولة. كما قال الخطيب البغدادي، قال فالأحاديث التي جاء فيها قبل الركوع كلها معلولة. وجاء من حديث أنس أيضا، وفي سنده عاصم الأحول، ثقة. أنكر عليه هذا الحديث أيضا، جاء من حديث أنس من طريق عاصم الأحول، وانتقد عليه وأنكر عليه هذا الحديث أنه قبل الركوع. إذن لم يصح شيء في هذا الباب، لم يصح شيء في هذا الباب. قال وعلم الحسن بن علي رضي الله عنه أن يقول إذا فرغ من قراءته في الوتر. هذه اللفظة إذا فرغ من قراءته في الوتر اختلف العلماء في ثبوتها وتضعيفها. والسبب في ذلك أن الحديث اختلف فيه، رواه شعبة، شعبة بن الحجاج رواه، والحسن بن عروة النخعي، والعلاء ابن صالح التيمي، كل هؤلاء يروون الحسن، يروون عن أبي إسحاق الشريعي، ولم يذكروا لفظ القنوت. علمه دعاء يقوله دون لفظ القنوت. شعبة ثقة حاضر، الحسن بن عروة النخعي ثقة، العلاء بن صالح التيمي ثقة، هؤلاء ما ذكروها. وجاء من هذه الطريق يونس بن أبي إسحاق وهو صدوق بذكرها، يونس بن أبي إسحاق وهو ولد الإسحاق الشريعي صدوق يهم قليلا كما في التقريب ذكرها. وأيضا جاءت هذه اللفظة من طريق الحسن بن عمارة، وهذا الحسن بن عمارة متروك، وجاء أيضا طريق أخرى وفيها انقطاع. ماذا قال ابن خزيمة؟ قال ولست أحفظ خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر، فضعف هذه اللفظة أي لفظة الوتر ابن خزيمة. وقال ابن عبد البر لا يصح في القنوت الوتر حديث مسند، نعم حديث مسند. وأيضا جاء عن بعض العلماء أنهم كانوا يقولون في القلب منها شيء، أي أحاديث التي ذكر فيها الوتر، التي ذكر فيها الوتر. وبعضهم حسن اللفظ لأن يونس بن أبي إسحاق هو أعلم بمرويات أبيه أبو إسحاق الشريري، لكن بعضهم يقول هل مخالفة شعبة لا تعد شذولا؟ فإذا ليس هناك مخالفة تعتبر شذولا، يعني إن لم تكن مخالفة شعبة شذولا فلا تسمى إذن شذول. إذن خلافهم في لفظة الوتر، هل قالها في لفظة الوتر؟ هل علمهم في الوتر أم علمهم هذا الدعاء مطلقا؟ واضح. ولذلك اختلف العلماء في قنوت الوتر على أربع مذاهب. المذهب الأول مذهب الجمهور، القنوت في رمضان. جمهور العلماء يرون القنوت في رمضان فقط، وهؤلاء الجمهور يرون أن النص الأخير هو الذي يقنت فيه. القول الثاني القنوت كل السنة، يعني تقنت في كل سنة، لكن أحيانا ليس على وجه المداومة كما يفعله بعض الناس، إنما كان النبي يقنت أحيانا. القول الثالث بدعة، القول الثالث بدعة، وهذا قول الإمام مالك في رواية عنه وطاووس بن كيسان وابن عمر، بل كانوا لا يرون مشروعيته. أما طاووس بن كيسان فقد صرح بالبدعية. القول الثالث أو الرابع إن احتيج، إن احتيج إليه، أي مقدر للحاجة، مقدر الحاجة. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه اللفظة لا تصح، أن هذه اللفظة لا تصح. ومن قال بالقنوت في الوتر لا ينكر عليه، لكن الذي يترجح والله تعالى أعلم والنظر إلى الأسانيد وأقوال أهل العلم أيضا ما جاء أن الصحابة كانوا يقنطون به هذا الدعاء، ما ثبت أن صحابيا قرأ مثل هذا، إنما جاء عن أبي بن كعب وابن عمر وجمع أنهم كانوا يلعنون الكفار ويدعون عليهم ويدعون للمسلمين. أما لفظ قنوت وتر اللهم اهدنا فيمن هديت، هذه ما جاءت أيضا عن صحابي أنه كان يقولها في قنوت الوتر، ففي القلب فيها شيء. نعم، فالظاهر والله أعلم عدم ثبوت هذه اللفظة، ومن قنت وقال الله لهذا فنعم. هذا أمر. أمر ثاني الاقتصار بها أفضل. أما الزيادة ما جاء حديث مرفوع لذلك، جاء عن ابن عمر بعض الزيادات اليسيرة مثل يعني ماذا، اللهم إليك نسعى ونحسد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. هذه الزيادة يعني ماذا أتت عن ابن عمر، وأتت عن ابن عمر أنه كان يقولها، فأما التطويل اختلف العلماء في تطويل قنوت الوتر. جاء عن الإمام أحمد أنه قال لا يطيلها بقدر سورة الانشقاق، لا يطيلها بقدر سورة الانشقاق. أما هذا أقل شيء ذكر عن الإمام أحمد، يعني مثل ما تقرأ سورة الانشقاق أقل شيء، وإلا بعضهم أو أكثرهم يكرهون الزيادة، يكرهون الزيادة والتكلف بالدعاء، فانظروا إلى هذا الحديث، لو سلمنا لجهوده في قنوت الوتر حديث جامع. اللهم اهديني في من هديت، جميع الهداية تناولت جميع الهداية، وعافني فيما عافيت، جميع المعافاة في الدنيا والآخرة، آفات أمراض القلوب، أمراض الشهوات، كل شيء. وتولني فيمن توليت، أي وليني فيمن تولاه أنت يا رب، وبارك لي فيما أعطيت، سواء كان الأجر، الثواب، الدنيا، كل شيء تبارك لي فيه، بركة العلم، بركة العمل، بركة الوقت، بركة المال، بركة الولد، كل شيء، وبارك لي فيما أعطيتني، يعني عام جدا. قال وقني شر ما قضيت، قني شر ما قضيت، كل ما كان شرا سواء كان من المخلوقات، سواء كان الأمور الدنيا، سواء كان أي شيء. وهذا فيه رد على من يقول اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك النصف به، هذا كلام باطل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اقيني شر ما قضيت، وهو يقول اللهم لا نسألك رد القضاء، لا يجوز لك أن ترد القضاء، تقول اقيني شر ما قضيت، اللهم لا تريني شيئا، أو أعوذ بك من سوء القضاء، كما جاء في الحديث. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء. نعم، وإلا انتشر في بعض هؤلاء الذين يتبعون القنوات الفضائية فينظرون إلى الغسل والشمين ويأخذون علمهم من هذه الأماكن، وإلا ما في دليل على ذلك. اللهم إنا نسألك رد القضاء، لا هو حديث عن النبي، لا صحابي، لا تابعي، ولا أئمة الإسلام، إنما اختراعات من بعض المتفلقها، قال فإنك تقضي ولا يقضى عليك ثناء ومدح، وإنه لا يذل من واليه ولا يعز من عليه. نعم، وهذه اللفظة ولا يعز من عليه شد بها عمرو بن مرزوق. نعم، تبارك ربنا وتعالي، لا من جاء منك إلا إليه. والله حديث جامع، يعني ما يحتاج إلى الإنسان يتكلف، حديث جامع لا يحتاج إلى الإنسان يتكلف فيه. طيب، قال التشهد الأخير ووجوب التشهد. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس في التشهد الأخير، وكان يأمر فيه بما أمر به في الأول ويسمع فيه بما صنع في الأول، يعني التحيات لله، المباركات، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إلا أنه كان يقعد فيه متوركا. هذا حديث ابن حميد، يفضي بوجهه اليسرى إلى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة، حديث ابن حميد، وفي سنده مجريعة إلا أنه الراوي عنه عبد الله بن وهب، والوالد عن عبادله صحيحة، ويجعل اليسرى تحت فخذه وساقه. طيب، هذا حديث عبد الله بن الزبير، ويصل اليمنى، حديث ابن حميد وعائشة، وربما فرشها، حديث عبد الله بن الزبير، أحيانا، وكان يسأل كفه اليسرى ركبته يتحامل عليها، حديث ابن عمر، وفيه عنعنة بن جريج وهو مدلس، وسن صلى الله عليه وسلم فيه الصلاة عليه، أي في الشهود الأخير، كما سن ذلك في الشهود الأول، الصحيح أن في الشهود الأول ليس فيه الصلاة عليه كما مر معنا، وقد مضى هناك ذكر الصيغ الواردة في سورة صلاة عليه الصلاة والسلام. وجوب الشهود نعم، واجب مثل ما قلنا في الشهود الأول. الجلسة كيف يجلسها؟ متوركة، إن كانت ذو تشهدين، وإن كان ذو تجاوز واحد فلا. في حديث ابن حنين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس فلما جلس في الأولى افترس، ثم جلس في الثانية فتورك قال إني لأصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا مع ذلك ماذا؟ على أنه كان يتورك في بعض التشهد. ما هو التشهد اللي يتورك فيه؟ في صلاة رباعية فيها تشهدان، فيها تشهدان، واضح؟ أما صلاة ليست رباعية ولا ثلاثية فيها تشهدان وفيها تشهد واحد، أو صليت السنة فجمعتها في تشهد واحد لا تتورك، افترش لأنك صليت تشهدا واحدا. إنما متى تفترش الأولى وتتورك الثانية؟ إذا صليت لصلاة فيها تشهدان، واضح؟ طيب ما هو التورك؟ إخراج القدم اليسرى وعدم الجلوس عليها، إخراج القدم اليسرى من اتجاه اليمنى والجلوس على الإلية، والجلوس على الإلية. هذه الصفة. الصفة الثانية إخراج القدم اليسرى ما بين الساق والفخذ اليمنى، يعني تكون ماذا؟ تكون هكذا، تخرج تخرج هكذا. إلا أن بعضهم ينكر هذه اللفظة يقول فيها مشقة، فيها نوع من المشقة في ذلك، فالذي يظهر أنه إذا استطاع أن يفعلها فعلها. نعم. قال وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف من العلماء هل الصلاة على النبي واجبة في الصلاة أم لا، ليس بواجب؟ ثلاث أقوال. القول الأول ركن وهو قول الشافعي، القول الثاني واجب وهو قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، القول الثالث وهو الاستحباب قول الجمهور وهو الصحيح. ودليل على ذلك أن رجلا لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله إن فلانا صلى ولم يصلي عليه، قال عجل هذا، تعجل متعجل فقط، ما أنكر عليه ولا قال له اذهب وعيد الصلاة، فهذا دليل على استحبابها، هذا دليل على استحبابها. قال وقد سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد ربه جل وعلا والثناء عليه ثم يصلي، وفي روايه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. هذا حديث مضال بن علي. هل امره بالاعاده؟ لا. هل قال له انت ادم؟ لا، انما الافضل فعلمه الافضل. قال وسمع رجلا يدعو فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو تجب او تجب، نعم ادعو تجب وسل تعطى. حديث فضالة بن عبيد، فضالة بن عبيد يقال فضالة ويقال فضالة ايضا، ويقال ايضا عنه فضالة. طيب فهذا الحديث ايضا فيه الدعاء، وسيأتي معنا نتركه غدا، نكتفي الى هنا. سبحانك الله وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ومن جلس هذه مجلس التورك.